منها الوسط الذي يعيش فيه. مشيئان ثلاثة دائما قالوا أن الإنسان ربما بسجنه وطبعه وصرفاته وأفعاله تتأثر على حسب المناخ، إن كان الله حار إن كان الله قارب إلى غير ذلك. ربما لا يسمع التفصيل في هذه القضية. هل المهم نصل مباشرة إلى هذه الشرائع؟ أولا يبلغ إلى يوميا بكم الفارس وكذلك تستشعر بنوع من التقويم كم من الساعات يوميا تقضيها خارج البيت. هذا حقيقة كسر حسد في وقت من شديد جدا ربما سبعات ثمانيات ساعات واحدة مش مستطيع للثقة صغار دائما ربما مستقرة في المكان لا يخفي التمديد. فما لو تلقي بين الشوارع وبين الأزقة وبين الساعات طبعا يغرق التطوع وهذا في عهد الكنيسه المقرر. اذا الناس الشوارع ونوظفها من المضمونات المدرسية والمضمونات المعنوية. خط الأولى للصعود للإسلام المضمونات الحسية، ولكن الشرط الثاني Thank you. أو ينشر إبراز دار المشرق من أكبرين مصر الشد وعبر الوزراء الشعب السماء أليس هو إذا أولا يتبع به تدرسوا لا يتبع إذا يرضي طول المباركة السفر المباركة المباركة أهل الشغال زيادة من هذا البدر الطيب ثاني بلدي تدوس الأسبوع إذا مسكها هو أنا أخبر الناس ونتخذ ذلك هذا الشعب فإذا وأيضا طبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رويه أبو هريرة رضي الله عنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة القلب عن الطريق إماطة القلب عن الطريق صار ونسير عن الإيمان تجد مضاد من شهادتين وضاد المفاهيم وتجي الآن تحاول الالتزام بالبلد خلق هامي خلق السوق وسيدنا معي وليه تبع البلد وقالوا في هذا الجانب المشرف الشيء الذي يصير قالوا لنا مشرف تحاول الغلب تحاول الغلب انت مقارن طلب شرعيا انت الغلب انا شئته سواء السيره سواء المطر سواء الشيء سواء الغلب تولي بديس شكرا سبحانه وتعالى اني امرت انا عن الطريق واني احفظ لنفسي اموت الان لعلي اصبح يوم القيامه مثل تجالس الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يسالك لماذا وقعت الان وكثيرا ما وقعت خصمه ما في جنبها الاسباب الرسول يعوضها الاسباب الرسول يستنطق الاسباب الرسول يستنطق الى نهايه سبحانه وما الشارع حق شرعي لكل المسلمين، لكل المسلمين حق الانتفاع به في نفس الوقت تعز الوالدين ان تعز تكتلين ان تبعث ولدك للناصر اقترع ربما تحتل وسع ثلاث امور لما الصوت حركه الامور تستمر بنا لما الصوت حركه الامور كثير من مخالفات غريبه جدا نقل الامر شوي نرغم على هذه الخاطئه التي تستحق صوت الضيف تعالى وتفضل قضية المجتمع إذا كلنا تكاد تكون مرات خمسة أروح أحرك الشيطان الطائرات إلى أطيارات الشجر هذا صار ما بعد ذلك أدي في إسرارس الاختصاص أدي في إسرارس الطائرات إيمانية من أنت يشوف الشخص هذا من غير أي سبب هذا السبب كان من الشخص هذا ترى الشباب تدش كأنه تحرك للقاعدة للشجرة ولكن الشخص هذا لو شو تعلم من تفتح مع حرك والذي يقول له تبي تمشي ولكن سووا له هذا الضرب إذا تمنى حقيقة آلية مغلقة تشابه السبب أتريد ما أدش أطور أطفى الشخص هذا ولكن الشاشة من تصرفها وكذلك يعني في وجه الحضارة في هذه ربما الحمامات اسم العظام نوع من التخاطر اسم الحمامات كل شكل لازم على الصور وشي مش حامل كم ربما التسلس اللي تورك السلوضو والسلس الموافق الثانية تلسع غشب الأفلات وتذكر ولم يكن معنا تصورنا غزاني سترى تجول هذا هذه الأمام كما رأى الله الآن مصدر لربما شعر صيام صيام الوقت، ولكن اليوم ربما الحاجة، ربما الانتباه، ربما التفكير المضمر يوم على هذه القمامة جلب الوالدة إلى أرواحنا، ربما صور صغيرة في المجتمع من إعادة صناعة الموارد، ولكن ليس بشكل محكم ومنظم، ولم يمكن أن يحكم هذا الجانب تختار الإسرائيلية والجنسية، ذلك الذي عاد يشعر بنا يشعر بالدفع على المجتمع وذلك على الله بعزم. إذا ختام النهاية نصل إلى الشيء المهم أن هذه الشوارع وهذه الساحات هي من صنع أيديها. يولدنا سحابنا وأسواقنا من صنع أيدينا. كيفما نريد أن تكون تستقبل نصنع شوارع المسلمين وساحات المسلمين كما يقول الله سبحانه وتعالى ديس أخلاق عالية رفيعة، ديس احترام للمرضى، ديس احترام للجيران تكون هكذا، وإن أردنا أن تكون على عكس ذلك وعلى غير ذلك فستكون هو وما هو كائن عليه، ولكن إن أردنا بالتدريب أعطانا العزم والفهم وأردنا التغيير فالله سبحانه وتعالى سيغير حالنا من حالة سيئة إلى حالة حسنة وما ذلك على الله العزيز. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أعلم الزعيمة وجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فضيلة الأستاذ على هذا التدرب، فالآلام أصبت والقلوب وعت وآلام الأوانم للجوارح أن تستجيب. أما عن نفسي فأرفض فضيلة الأستاذ إبراهيم عمر الكشا حول موضوع الحوادث والآثار، فأخذ ونختم به دعاء فضيلة الشيخ ويتفضل. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.